الراديو 90 90، هواها مصر. جاكلين عجوز أمريكية عمرها 102 سنة. فوجئ سكان الحي اللي هي عايشة فيه في ولاية كاليفورنيا الأمريكية بيها وبالبوليس داخل عندها بيتها، وبياخدوها وهي متكلبشة، وركبوها معاهم عربية الشرطة وراحوا بيها على نقطة البوليس. جاكلين معروفة وسط جيرانها إنها مسالمة جدا، وكل الأطفال بيحبوها عشان دايما معاها حلويات وهدايا صغيرة في شنطتها بتديها لأي طفل يجيلها البيت أو يقابلها في الشارع. ده غير طبعا سنها الكبير اللي ما يسمح لهاش أبدا إنها تعمل جريمة يتقبض عليها بسببها. 102 سنة يا عالم، يعني هتعمل إيه دي؟ وفعلا جاكلين ما عملتش حاجة، هي بس كان نفسها يتقبض عليها، أو ربنا زي ما بقولكوا كده كان نفسها يتقبض عليها. إزاي؟ بيقولك يا سيدي، جاكلين وهي عندها 30 سنة عملت قائمة بـ100 أمنية عاوزة تحققهم قبل ما تموت. اتجوزت وجابت ولاد وسافرت وألفت كتاب وجوزت ولادها وشافت أحفادها ونطت بالباراشوت وشافت حضارات العالم وغاصت في المحيط ولعبت بوكر وغنت على المسرح وعملت كل أمنياتها وكل اللي حلمت بيه على مدار 102 سنة. بس كان نفسها بقى تعيش تجربة القبض عليها والاعتقال ومخالفة القانون، ولأنها ست مسالمة ما تحققت لهاش الأمنية دي، قوم واحد من أحفادها ضابط شرطة يقرر بمساعدة أصدقائه يحققوا لها الأمنية، وتتكلبش جاكلين وتركب العربية وتروح القسم ويعملوا لها حفلة في الكراكون وهي لابسة الأساور الميري، وتوزع عليهم هدايا وتتصور معاهم وتروح بيتها وتنام جاكلين نومتها الأخيرة بعد يوم واحد من تحقيق آخر أمانيها. زي ما بقول لك كده، لطيفة حكاية جاكلين، بس الألطف هي الفكرة اللي ورا حكاية جاكلين الله يرحمها، فكرة التمسك بالحلم، فكرة إن النفر يسعى ورا أمله وحلمه مهما كان غريب أو حتى مجنون. الحياة أصلاً ما تحلاش برحرحتها، بتحلى بشقاها، وأحلى شقة في الدنيا بقى مطاردة الأحلام والجري وراها. اوعوا تستسلموا، اوعوا تكبروا دماغكوا وترضوا بأمر واقع مهما كان عنيد ومهما كان مكلبشكوا في الأرض بسلاسل. خلوا حلمكوا قصاد عينيكوا دايماً، واكسروا السلاسل اللي بتخنقكوا أول ما تقدروا. ما تستسلموش للشغلانة الغلسة لأنها أحسن حاجة موجودة، اسعوا دايماً لشغلانة أحلامكوا. ما تستسلموش للعلاقات المحبطة، ادوها فرصتها وقبل ما تخنقكم اخنقوها. ما تستسلموش للفرص الملحوقة والقريبة والعصفورة اللي على اليد، لأن العشرة اللي على الشجرة حلوين ومربربين وأحلى من الهفتانة اللي في اليد. غامر وسعى وجرب وافشل. أيوة افشل، افشل زي ما بقولك كده، هيجرى ايه يعني؟ هتتعلم وهتفشل تاني وهتتعلم تاني لحد ما تنجح. الزمن طول ما هو ماشي وطول ما في النفر مننا نفس طالع وداخل، بيبقى ابسط حقوقه على نفسه انه يفضل يسعى. احنا بشر، واكتشاف المجهول ده والجري وراه بيجري في جيناتنا من اول اكتشاف النار عند الانسان الاول ولحد ما اخر مجنون هيدمر الكره الارضيه بغباوته. القصد اجري ورا حلمك، ولو عندك 102 سنة اوعى يجي عليك يوم تقول انا ندمان اني ما عملتش، او يا ريتني عملت، او يا ريتني سويت. قوم كده واعمل وسوي، محدش ماسكك بالمناسبة. واللي تفوته فرصة ياخد اللي بعديها. واسمعوا دايما كلمة عمنا صلاح، اقلع غماك يا طور وارفض تلف، اكسر تروس الساقية واشتم وتف، قال بس خطوة كمان وخطوة كمان يوصل نهاية السكة يا البير تجف.